بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مما ذكره المؤلف رحمه الله من أحاديث الوضوء حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتمه، وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. والإسباغ يعني الإتمام، بمعنى الإتمام جاء به القرآن كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. فمثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من عند الرأس إلى أسفل اللحية طولا. في اليدين تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ولا تزد، لكن المرفقان داخلان في الغسل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه في الوضوء. وأما صنع أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ حتى يبلغ منكبيه عند غسل يديه، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، قد يصيب وقد يخطي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يدير الماء على مرفقيه فقط. وتمسح الرأس تبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم ترد اليدين وتمسح معه الأذنين، وتغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل، مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل معناه إدخال الماء بين الأصابع. وكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم هذا الماء الغزير الكثير الذي يخرج من الصنابير من المواصير بغزارة، إذا غسلت يدك دخل الماء بين الأصابع بدون تخليل. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الماء يكون في الإناء وهو قليل، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ ولا يرى أثر وضوئه إلا رشاش قليل حوله من قلة استعمال الماء، فلا بد من تخليل الأصابع. قال أهل العلم: وتخليل أصابع الرجلين أوكد من تخليل أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين غالبا متراصة فتحتاج إلى تخليل. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتخليل بين الأصابع عام، يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. الثالث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق استنشاق الماء بالأنف، يعني سحبه بنفس إلى داخل الأنف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه إلا أن يكون الإنسان صائما، لأن الإنسان إذا كان صائما وبالغ في الاستنشاق ربما يصل الماء إلى معدته من حيث لا يشعر. فلذلك استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم فلا يبالغ في الاستنشاق. فاستفدنا من هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة، حيث كان يوصيهم بما فيه كمال دينهم، ومنها مشروعية إسباغ الوضوء أي إكماله، وهو نوعان: واجب ومستحب. فالواجب أن يغسل مرة واحدة، والمستحب الثلاث، والسنة أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أحيانا، ومرتين مرتين أحيانا، وثلاثا ثلاثا أحيانا ولا يزيد. وكذلك يتوضأ أحيانا بغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة في وضوء واحد، لأن كل هذا مما جاءت به السنة، والإنسان ينبغي له أن يفعل كل ما وردت به السنة حتى يكون مستوعبا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا ينسى شيئا من الشريعة، لأن العمل بالشريعة حفظ لها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تخليل الأصابع، والتخليل نوعان: واجب، وذلك فيما إذا علمنا أن الماء لا يدخل بين الأصابع لقلته أو لشدة تراصها، وكامل يعني مستحب وليس بواجب، وهو ما إذا علمنا أن الماء يدخل بينها ولكن من باب الاحتياط أن يخلل بينها. ومن فوائد الحديث المبالغة في الاستنشاق إلا في حال واحدة إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ، ويستثنى من ذلك أيضا إذا كانت المبالغة تضر الإنسان بحيث يكون في أنفه جيوب لحميات زائدة، وإذا بالغ ترسب الماء فيها وتعفن وضره، ففي هذه الحال لا يبالغ، لأن الضرر منفي شرعا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الحديث إعمال الاحتياط، وذلك في قوله: إلا أن تكون صائما، يعني أن الإنسان يحتاط لعبادته فلا يفعل شيئا يخشى عليه فسادها. ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه مفطر كالذي يصل إلى الجوف من طريق الفم، لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة، وأما ما وصل إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن كالكحل مثلا وقطرة الأذن وقطرة العين للصائم فهذا لا بأس به ولا يضر، حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يضر، لأنه ليس منفذا معتادا. وكذلك أيضا لو جرح الإنسان جرحا فداوى الجرح وعلق بعروقه فإنه لا يفطر أيضا. وكذلك لو ضرب الإنسان إبرة في العضلات أو في الفخذ أو في العرق فإنه لا يضره أيضا، لأن هذا ليس أكلا وشربا ولا بمنع الأكل والشرب. أما حديث عثمان نعم، وفي رواية أخرى في حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، فذكر المضمضة وأمر بها، وأتى به المؤلف رحمه أتى بهذه الرواية ليفيد أن المضمضة واجبة في الوضوء، ونحن لسنا بحاجة إليها، لكن على كل حال هي تقوي الحكم، وإلا فإن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه إذ هما من الوجه بلا شك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث إسناده حسن ولا بأس به، وذلك أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، فكان يخللها من أجل أن يدخل الماء بينها، أي بين الشعرات، ولكن هذا ليس بواجب. وقد قال أهل العلم رحمهم الله إن الشعر بالنسبة للتطهير ثلاثة أقسام: قسم يجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه، وذلك في غسل الجناب لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه ويخلل اللحية، وكذلك المرأة تخلل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والثاني لا يجب إيصال الماء إلى ما كان تحت الشعر سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وهذا في التيمم، فالمتيمم يمسح وجهه بيديه ولا يحتاج إلى أن يخلل اللحية سواء كان التيمم عن جنابة أو عن حدث أصغر. والثالث التفصيل، إن كان الشعر كثيفا لا يتبين من ورائه لون الجلد فإنه لا يجب غسل ما تحته في الوضوء، ويجب في غسل الجنابة. وإن كان خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى أصوله في الوضوء وفي الغسل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله الدرس الماضي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وبينا أن الشعر بالنسبة للطهارة ينقسم ثلاثة أقسام. حكم الطهارة في الشعر: الأول ما يجب إيصال الماء إلى أصوله سواء كان كثيفا أو خفيفا، وذلك في غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة. والثاني ما لا يجب سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما فيه التفصيل، فيجب إيصال الماء إلى أصوله إن كان خفيفا، ولا يجب إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. وفي هذا الحديث أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، وهذا أمر لا شك فيه، وكانت لحيته كثيفة عريضة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية ويقول: خالف المجوس، وأخبر أن إعفاءها من الفطرة التي فطر الناس عليها، وهي أيضا سنن إخوانه من المرسلين، كما في قوله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان الناس فيما سبق من الزمان يعيبون عيبا شديدا من حلق لحيته، ويقولون إنه لا يحلق لحيته إلا الكافر، ولكن مع الأسف أنه لما حصل استعمار الكافر على بعض بلاد المسلمين واستعمروا بلاد المسلمين برهة من الزمن، اكتسب المسلمون لضعفهم من أخلاق هؤلاء الكفار، لأن العادة أن الضعيف يقتدي بالقوي لأنه يراه أقوى منه فيقتدي به. فامتحن المسلمون باستعمار بلادهم من الغرب أو من الشرق، وأهل الغرب والشرق كما نعلم إما يهود أو نصارى أو وثنيون، هؤلاء هم غالبهم. فلما استولوا على المسلمين أكسبوهم من هذه الأخلاق الذميمة، فصار كثير من المسلمين يحلقون لحاهم مع الأسف، مخالفين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاصيه في أمره، يعني هم جمعوا بين المخالفة في الهدي والعصيان في الأمر والعياذ بالله، فعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا أهواءهم وصاروا يحلقون لحاهم، حتى إن الواحد يحافظ على حلق لحيته أشد مما يحافظ على نظافة فمه باستواك وغيره. تجده كل صباح يمر عليها بالموسى، ومنهم من ابتلي بأشد من ذلك فصار ينتفها بالمنتاف نتفا فيدخل في النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فيكون معرضا نفسه للدخول في اللعنة والعياذ بالله. والعجب أن الشيطان أيضا يلعب بالناس إلا من عصم الله، تجده يحافظ على حلق لحيته ولكنه يعفي شاربه ويبقيه حتى إذا شرب تساقط الشعر في الإناء وتلوث بما يحمله الشعر مما يخرج من أنفه من القذر والأذى، لكنه والعياذ بالله لا يهمه ذلك، لأن الشيطان لعب به وسفه حلمة. وهذا أعني إعفاء اللحية وحف الشارب هو أحد الفطر التي فطر الله الناس عليه. ومن ذلك أن قوما ابتلوا بالإبقاء على أظفارهم لا يقصونها، مع أن قص الأظفار من الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يبقي أظفاره إما تغافلا أو تكاسلا، وقل من يفعل ذلك تقليدا للكافرين، لأن الكفار هم الذين يتخذون الأظافر يدافعون بها عن أنفسهم ويجعلونها لهم بمنزلة السكاكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة، يتخذها الحبشة ويبقونها حتى تكون كالحراب لهم، يذكون بها الحيوان ويدافعون بها عن أنفسهم. المهم أن بعض الناس يتخذ الأظافر ولا يقصها، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الفطرة وخلاف النظافة. كذلك أيضا مما يتعلق بالفطرة نتف الأبط، فإن بعض الناس لا ينتف أبط، والأبط يكون فيه الشعر في باطنه فمقل ومستكثر، بعض الناس يكثر الشعر في مكان هذا وبعض الناس يقل، لكن بعض الناس لا يهم، ربما يبقى الشعر مدة طويلة فيكثر وينتن ويتأذى من كان إلى جنبه في الصلاة وغيرها، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنتفه أي نتف الأبط. ومما يتعلق بذلك أي بالفطرة حلق العانة، وهي الشعر الخشن النابت حول القبل حول ذكر الرجل وفرج المرأة، فإن بعض الناس أيضا يتهاون بها وتجد يغفل عنه مدة طويلة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأربعين يوما فقط، لا يزيد على أربعين يوم، الشارب والأظفار والآباط والعانة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك، أي في هذه الأربعة، ألا تترك فوق أربعين يوما. على رأس كل شهر نظف نفسك منها. لكن الشارب قال العلماء ينبغي أن يقصه كل يوم جمعة، لأن الشارب سريع النمو، ولأنه إذا نما يخالط شرابك من لبن أو غيره، وإذا شربت لبنا وشعره طويل فإنه يأخذ من دسمه ويبقى متلوثا به. فعلى كل حال هذه الأمور ينبغي للإنسان المؤمن أن يكمل إيمانه بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أمر الرسول من امتثال أمر الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك يزيد في النظافة وحسن السلوك الذي جاء به الدين الإسلامي موافقا للفطرة. والله موفق. لا، الإسراف في الماء بالوضوء غلط، غلط عظيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فتوضأ به. وبقي مسألة، بعض الناس يقول: إنني لا أتمكن من نتف الأبط، يصعب علي جدا. فنقول هذا وهو لازم النتف، فيها الآن مواد الحمد لله كيماوية يدهن بها الإنسان ويتساقط الشعر، فيأخذ من هذه الأدهان ويدهن بها إبطه ويزول الشعر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذان حديثان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يعني أتي بثلثي مد ليتوضأ به، فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه، وذلك لأن الماء الذي توضأ به كان قليلاً، ثلث مد وثلث المد يساوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا 2/15، يعني 2/3، وذلك لأن الصاع المعروف عندنا 5 أمداد بالصاع بالمد النبوي، فثلث المد يبلغ هذا 2/15 من الصاع. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال الماء في الوضوء وأن لا يسرف فيه. وهذا ممكن إذا كان يتوضأ من إناء لأنه سوف يخفف، لكن إذا كان يتوضأ من المواصير من البزابيز فتقديره بهذا متعذر لأنه لا يمكن ضبطه. وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلاً يخشى الإنسان ألا يعم جميع العضو فإنه يدلكه ليتيقن من جريان الماء على جميع العضو. ومثل ذلك إذا كان الإنسان قد تدهن بدهن وازلين أو غيره، فإنه ينبغي له أن يمر يده على العضو، يعني على الذراع، على اليد، على القدم، ليتأكد أن الماء جرى على جميع العضو، لأنه يشترط أن يجري الماء على الأعضاء حتى يتقاطر منها. ولا يجزئ المسح، يعني لو أن الإنسان بل يده ومسح ذراعه، أو بل يده وغسل وجهه، أو بل يده وغسل رجله، ما يجزئ، لأن هذا مسح وليس بغسل. وأما حديثه الثاني ففيه أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. والصحيح أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، وذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه، فيكون هو المحفوظ وهو الصحيح. ووجه ذلك من حيث المعنى أن الأذنين من الرأس، فلا حاجة أن يأخذ لهما ماء جديدا، بخلاف الرأس فإنه ليس من اليدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أخذ ماء لمسح رأسه، ويمسح أذنيه بما بقي من رأسه، ولا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا. والله موفق. سبحان الله سبحان الله. فيه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. الغر جمع أغر، والأغر هو أبيض الوجه، فالغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض أطراف الأعضاء، وذلك أن الوضوء يكون في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين. فإذا جاءت هذه الأمة يوم القيامة صار على هذه الأعضاء نور يتلألأ أبيض، يعرفون بها دون غيرهم من الأمم. ولهذا جاء في الحديث: سيما لكم ليست لغيركم، سيما يعني علامة لكم ليست لغيركم. فهذه الأمة يوم القيامة تأتي ولله الحمد فيها هذا البياض في وجوهها وفي أيديها وأرجلها من أثر الوضوء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها إثبات الحشر يوم القيامة وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ولا بد أن يبعث الناس، لأن إيجاد هذه الخليقة وإمضاء هذه الأحكام القدرية والأحكام الشرعية عليها وإرسال الرسل وإنزال الكتب ومشروعية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا لا يمكن أن يكون عبثا. يخلق الناس ويوجدون ويؤمن هؤلاء ويقتل الكفار وما أشبه ذلك، ثم تذهب المسألة سدى سدى، لا يحشرون ولا يبعثون ولا يحاسبون. هذا شيء عبث. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن إيش؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالذي يظن أن هذه الخليقة لا تبعث هذا كافر والعياذ بالله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي هذا دليل على أن الوضوء له فضل كبير على هذه الأمة، وهو أنهم يأتون يوم القيامة على هذه الصفة تعرف به هذه الأمة. وفيه هذا دليل على أن لله أن يختص برحمته من يشاء. وكم من فضائل ومناقب اختصت بها هذه الأمة ولله الحمد، خيرات كثيرة أحياناً يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة وأحياناً نفرقها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لي المغانم، يعني ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عام. فهذه الأمة والحمد لله لها فضائل كثيرة تميزت بها عن الأمم. أما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا مدرج ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك المحققون، ومنهم ابن القيم في النونية رحمه الله قال: إطالة الغرات ليس بممكن، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وقال أبو هريرة: قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ويدل لهذا أن الغرة هي الوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه عن حده؟ لا، التحجيل يمكن، يعني يمكن تعطى الماء إلى نصف الساق إلى ثلث الساق وما أشبه ذلك ممكن، لكن الغرة لا يمكن تطويلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بشيء محال لا يمكن. وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على غسل الوجه، يعني لا يقول أبزود الغرة بغسل نصف الرأس مع الوجه أو بغسل الأذان مع الوجه، هذا لا يمكن، لأن الرأس رأس والأذان أذان والوجه وجه. فإطالة الغرات ليس بممكن. وعلى هذا فيكون قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قال قائل: إذا جعلته من كلام أبي هريرة فهل يمكن أن يخطئ أبو هريرة؟ الجواب: يمكن، يمكن أن يخطئ أبو هريرة، يخطئ أبو هريرة ولا يخطئ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء اللي غير ممكن شرعا أو غير ممكن قدرا لا يمكن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أما حديث عائشة وهو الذي ذكره بعد هذا الحديث فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره شأنه كله. تنعله يعني لباس النعل، إذا أراد يلبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى، إذا أراد يرج الرأس يبدأ بالجانب الأيمن، كما أنه لما حلق رأسه في الحج بدأ بالجانب الأيمن. الترجل هو تسريح الشعر ومشط ودهنه. صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر شعر الرأس، لأن الناس في عهده يتخذون ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. من السنة المطلوبة شرعا بل المطلوب شرعا أن تكون كما يكون الناس ما لم يكن محرما. فكان عليه الصلاة والسلام لمحبته للنظافة ولأن النظافة من الدين كان يرجل شعره، يعني يسرحه ويدهنه ويمشطه، حتى إنه وهو معتكف كان يخرج رأسه من المسجد إلى عائشة فترجل رأسه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. المهم أنه يرجل الرأس، لكنه نهى عن الترجل إلا غبا، يعني ما نهى الرسول أن الواحد كل يوم يرجل رأسه لئلا يكون ليس له هم إلا إصلاح الهندام وإصلاح الشعر والثياب. لكن إذا يوم ورا يوم، يومين ما يرجل ويوم يرجل وما أشبه ذلك. أما طهوره فتعني به الوضوء، وكذلك الغسل. يبدأ الإنسان باليمين ما لم يكن عضوا واحدا، ما لم يكن عضوا واحدا، فإن كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فلا نقول للإنسان ابدأ بيمين الوجه، خذ الماء بيديك واغسل الوجه جميعا. لكن لو فرض أن الإنسان ما يستطيع أن يأخذ الماء باليدين جميعا ولا يأخذ إلا بيد واحدة، فهل يبدأ باليمين أو نقول يأخذ ويبدأ من فوق هكذا، يأخذه ويرش على جبهته وينزل بالماء؟ يحتمل هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. لكن عندما يريد أن يغسل اليدين ماذا يبدأ؟ بماذا يبدأ؟ باليمين، وكذلك الرجلين. أما الأذنان فهما من الرأس وهو عضو واحد، ولهذا يمسح أذنيه جميعا، لا يبدأ باليمنى قبل اليسرى إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فيبدأ باليمنى. وطهوره قالت وفي شأنه كله، يعني كل أحواله يبدأ باليمين. فالأصل البداءة باليمين، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون الأمور القدر، أمور القدر والأذى تكون باليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه بالأحجار أو أن يستنجي بالماء بيمينه. فاليسرى للأذى، فمثلا إذا أراد الإنسان يستنجي باليسار، يستجمر باليسار، يستنشق يعني أنفه باليسار لأنه أذى، يغسل النجاسة باليسار، كل أذى تقدم له اليسار، وكل خلع تقدم له اليسار. يعني أراد الإنسان يخلع عليه يبدأ بإيش؟ باليسرى. أراد يخلع ثوبه قميصه يبدأ بالأيسر، طلع الكم الأيسر قبل. أراد أن يخلع سرواله يخرج الرجل اليسرى قبل. أراد أن يلبسه يدخل اليمنى. فاللبس إكرام يبدأ فيه باليمين، والخلع ضد الإكرام فيبدأ فيه باليسار. إذا أراد الإنسان يخرج من المسجد يقدم اليسر. أيما أشرف، المسجد ولا السوق؟ المسجد، فيقدم اليسرى لما هو دونه. إذا أراد يدخل يقدم اليمنى. إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم اليسرى لأن الحمام أقدر من السوق. إذا أراد يخرج منه يقدم اليمنى. وهذه القاعدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، أخذوها بالتتبع والاستقراء من السنة، أن اليسرى تقدم للأذى والقدر، واليمنى لما سواه. بقي علينا عندما تريد أن تكرم أحدا، هل تبدأ بالأيمن ولا بالأيسر ولا بمن؟ إن كان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فابدأ باليمين، سواء كان أشرف أو دون. فمثل إذا كان عند الإنسان صبي على يمينه ورجل وقور محترم على يساره وأراد أن يعطي أحد أن يعطيهما شيئا يبدأ صبي يا أخوان صبي وهذا رجل شريف كريم يبدأ بالصبي. أما إذا كان أمامك فابدأ بالكبير لا تبدأ باليمين ابدأ بالكبير. مثل إنسان دخل مكان أراد أن يسلم يبدأ بالكبير ما يبدأ باليمين. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيده سواك أتاه اثنان فأراد أن يعطيه الأيمن فقيل له كبر كبر. فيجب أن نعرف الفرق بين أن يقابل الإنسان أحدا وبين أن يكون أحد جالس على يمينه والثاني عن اليسار. ففي الأولى يبدأ بالأكبر وفي الثانية يبدأ باليمين. ودليل هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الأشياخ والكبرى على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم ففرغ من الإناء فأراد أن يعطيه ابن عباس أو استأذن ابن عباس فقال لا أوثر بسؤلك يا رسول الله أحدا فأعطاه ابن عباس والأشياخ على يسار لأنه يبدأ باليمين في مثل هذه الصورة. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به أخرجه النسائي. قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء أحاديث سبق الكلام عليها ومنها حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وسبق الكلام على هذا الحديث وبيان ما يشتمل عليه. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم فهو أمر بأن الإنسان إذا توضأ يبدأ بالأيمن والذي فيه التيامن اليدان والرجلان. وعلى هذا فيبدأ الإنسان بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث المغيرة بن شعبة فهو يروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة لأنها من لبس الناس في ذلك الوقت ويلبس الخفين وما زال الناس يلبسون الخفين إلى يومنا هذا. أما العمائم فاختلفت الأعراف فتغيرت الأمور. ففي هذا الحديث دليل على جواز لبس العمامة وهو كذلك. فلبس العمامة جائز ما لم يخالف العادة. فإن خالف العادة صار لباس شهرة ولهذا لو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع. ولبس العمامة ليس من السنة حتى نقول افعل ما يكون سنة ولو أشار الناس إليه، بل هو من أمور العادة. وفي الحديث أيضا دليل على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته، وفي هذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لا يجب استيعابه بالمسح بل يكفي مسح بعضه، ولكنه لا دلالة في الحديث على ذلك، إنما يدل الحديث على أن من كان عليه عمامة كفاه مسح الناصية، لأن العمامة ليست تغطي الرأس كله بل يظهر مقدم الرأس، فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح الناصية. أما إذا لم يكن عليه عمامة فإن الواجب أن يمسح جميع الرأس كما سبق. وفيه دليل على جواز المسح على الخفين، والخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وأما ما يلبس من الصوف والقطن فهو جورب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسح العمامة والخفين في باب مستقل كما ذكره المؤلف رحمه الله. وأما حديث جابر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواية النساء بلفظ الأمر، ولكنها في صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به. ولا يمنع أن يكون الرسول قال أبدأوا بما بدأ الله به ثم أمر الأمة وقال ابدأوا بما بدأ الله به. على كل حال في قوله ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به دليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني تبدأ أولا بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين، فلو قدمت بعضها على بعض صار الوضوء باطلا لأنه خلاف ما أمر الله به في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أكبر. الجبيرة بارك الله فيك التي توضع على الكسر أو على الجرح فإنها تمسح كله في الحدث الأصغر والأكبر وليس لها مدة كالخف، بل ما دام الإنسان محتاج إليها يمسح عليها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. هذه أحاديث تتعلق بالوضوء ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، منها حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على المرفقين، يعني إذا غسل يديه غسل المرفقين معه معهما. وهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده ضعيف لكنه صحيح من حيث المعنى، فالإنسان إذا توضأ لا بد أن يغسل المرفقين مع الذراع، ولا بد أن يكون الغسل شاملا لليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ومنها التسمية في الوضوء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف إسناده ضعيف، وقال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل التسمية في الوضوء واجبة أو لا. والصحيح أنها لا ليست واجبة، وأن الإنسان إذا توضأ ولم يصلي ولم يسمي فوضوءه صحيح، لكن الأفضل أن يسمي إلا إذا كان في بيت الخلاء يعني في المرحاض فإنه لا يسمي، وإن أراد أن يذكر الله بقلبه فلا بأس. لكن المهم أن التسمية ليست واجبة، ولهذا نرى أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند وضوءه. ومنها المضمضة والاستنشاق، هل يفصل بينهما فيتمضمض أولا ثم يستنثر ثانيا أو يجمعهما في كف واحد؟ اختلفت الأحاديث في ذلك، وأقرب ما يكون أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق، والغرفة الثانية كذلك والثالثة كذلك، يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. هذا أقرب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو أنه تمضمض وفصل بين المضمضة والإنشاق فنرجو أن لا يكون به بأس، لكن الأفضل الجمع، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في بقية باب الوضوء التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا الآن في القصيم بنحو الخمس ويزيد قليلا. وقد ذكر لنا مشايخنا أن زنة الصاع النبوي 80 ريال فرنسي، وزنة الصاع الموجود 104 ريالات، وهذا الفرق بنحو ما قلنا الخمس أو يزيد قليلا. وأما المد فالمد هو ربع الصاع، فإذا رأيت هذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد حتى في استعمال ماء الطهارة، وهذا أساس من الأسس الاقتصادية، وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يسرف في شيء أبدا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المسكن ولا في المركوب ولا غير ذلك. الاقتصاد نصف المعيشة، وقد قيل ما عال من اقتصد. وإذا طبقت هذا على واقع الناس اليوم رأيت العجب العجاب، وأن أكثر الناس يعيشون في إسراف وتبذير. حتى الفقير الذي لا يجد شيئا تجده يستدين ويأسر نفسه وذمته من أجل أمور كمالية لا داعي لها. تجد الفقير مثلا يعمر بيتا لا يكون لمثله بل فوق مستواه بكثير، ويستدين على ذلك الدراهم الكثيرة، ثم إذا فرغ ذهب يجمله بالدكور والفرش وغيرها وكل ذلك دين. ثم عند المركوب يشتري السيارة الفخمة التي يكفيه ربعها، فيشتري بثمانين ألفا أو مائة ألف إذا كانت دينا، وربما يكفيه عشرون ألفا أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الغلط ومن الإسراف والتبذير. ولا يجوز للإنسان أن يستدين على شيء لا يدري أيوفي أم لا. لو كان الدين أمرا مرغوبا فيه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، وقال له هل عندك شيء يعني صداقا؟ قال عندي إزاري. قال إزارك؟ إن أعطيتها إياه لم يبق لك إزار، وإن أبقيته ما كان لها صداقة، التمس ولو خاتما من حديد. فطلب الرجل فلم يجد شيئا، فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمه إياه، ولم يقل استقرض من الناس وأشغل ذمتك بالديون. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين وأن يقتصد بقدر المستطاع. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يكفيهم من الغداء ربع ما يقدمون، حتى لو لم يكن إلا هو وأهله، تجده يجعل غداء كثيرا يكفي لعشرة وهم أربعة، وهذا أيضا من الغلط، لا سيما إذا كان في الفضلة لا يوجد لها من يأكله. فالاقتصاد كله خير، الاقتصاد كله خير سواء في ماء الوضوء أو في غيره. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء بالطهارة، وأنه إذا لم يفعل فإن وضوءه لم يصح. ثم إن ذكر عن قرب فإنه يعيد العضو الذي حصل فيه الخلل وما بعده، وإن طالت المدة فإنه يعيد الوضوء من أوله. مثال ذلك رجل توضأ ثم خرج من الميضة وإذا مرفقه في يده لم يصبه الماء، فهنا نقول اغسل المرفق وامسح رأسك وأذنيك واغسل قدميك، لأنه لا بد من الترتيب فيعيد ما حصل فيه الخلل وما بعده. وأما إذا كان الخلل في القدم وذكر حين طلع من الميضة رأى أن بعض قدمه لم يصبه الماء فإنه يغسل ما لم يصبه الماء وكفى، لأن القدم هي آخر شيء ليس بعدها شيء من الأعضاء. أما إن لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من أوله، لأن الوضوء عبادة واحدة، فلا بد أن يكون بعضه يوالي بعضا. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إذا نسي المضمضة والاستنشاق يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه، كما قلت لك يعيد الذي حصل فيه الخلل وما بعده إلا إذا طال الفصل فيعيد الوضوء من أوله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ختم المؤلف رحمه الله باب الوضوء من بلوغ المرام بهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من أيها شاء. وزاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ، الوضوء سبق أنه غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين، ومن الوجه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. إذا توضأ الإنسان هذا الوضوء وأسبغه، يعني أتمه، لأن الإسباغ يعني الإتمام، كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمه. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد يعني نطقًا بلساني واعتقادًا بقلبي أنه لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد سوى الله فإنه باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وما سوى ذلك فإنه معبود باطل لا ينفع عابديه شيئا. بل قد قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني تحصبون في جهنم والعياذ بالله، أنتم لها واردون. ومعنى تحصبون أي ترمون في جهنم، كما يرمي الإنسان الحصب يعني الحصى الصغار. فالمعنى أنتم حصب جهنم، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت آلهة حقا ما وردت النار ولا ورد عابدوها النار، لكنها آلهة باطلة. إذن معنى قولك لا إله إلا الله يعني أنك تقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا أحد يعبد سوى الله إلا وهو باطل، فالعبادة حقا لله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى في مكة وهاجر إلى المدينة بأمر الله وتوفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد وهو أقوى الناس عبادة، هو أعبدهم لله وأتقاهم لله وأخشاهم لله وأقومهم بأمر الله، هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، بل هو الصادق المصدوق. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا اللفظ وإن كان في الترمذي لكن معناه صحيح، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن هو التواب؟ التواب هو الرجاع إلى الله، الذي يرجع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا فعل ذنبا ذكر الله، يعني ذكر عظمة الله وذكر عقاب الله، فاستغفر وقال اللهم اغفر لي وتاب إلى الله، وإذا أخل بواجب ذكر الله، ثم قال أين أنا من هذا الواجب، ثم قام بأدائه أو قضائه إن كان قد فات وقته، فيعبد الله عز وجل محبة وتعظيم. واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون الطهارة الحسية، وهي شيئان: رفع الأحداث وتنظيف الأنجاس. فالطهارة إما رفع حدث وإما إزالة الخبث، فتسأل الله أن يجعلك من المتطهرين. هذه الطهارة الظاهرة الحسية، وكذلك الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك، من الشك، من النفاق، من الغل على المسلمين، من الحقد، من الحسد، من كراهة الحق، من محبة الباطل، إلى غير ذلك مما يجب أن يطهر الإنسان قلبه منه. وطهارة القلب أعظم من طهارة البدن، لأنها عليها المدار. إذا لم يتطهر قلب الإنسان فسد جسمه كله. قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ذكر مناسب ودعاء مناسب، لأن الإنسان لما طهر ظاهره بالوضوء ناسب أن يسأل الله الطهارة، طهارة الباطن، بل ناسب أن يتطهر باطنه بالإخلاص لله عز وجل والشهادة لرسوله بالحق. فإذا أسبغ الوضوء وقال هذا الذكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة. وأبواب الجنة ثمانية، كل باب له قوم مخصوصون: باب الريان للصائمين، باب الصلاة لأهل الصلاة، باب الجهاد لأهل الجهاد، وهلم جر. لكن لا يمنع أن يدخل الإنسان من كل الأبواب إذا كان قد أتى بكل، إذا أتى من كل واحد من هذه العبادات بنصيب، دخل من الأبواب، دعي من الأبواب كلها، تفتح له أبواب الجنة. لكن كيف تفتح؟ بمعنى أن الله ييسر له أعمال أهل الجنة كلها، كل الأعمال تيسر له، لأن الإنسان إذا عمل العمل الذي يدخل به الجنة فتح له الباب. إذا عمل العمل الذي يدخل به الجنة فتحت له الأبواب. فالمعنى أن الله تعالى ييسر له أعمال أهل الجنة من كل الأبواب، جعلنا الله وإياكم منه. فاحرص يا أخي على هذا الذكر. إذا فرغت من الوضوء قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب المسح على الخفين. ذكر ذلك بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، لأن الخفين ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، وإذا كان الملبوس على القدمين من صوف أو قطن أو ما أشبه ذلك يسمى جورا، ويسمى عند العامة الشراب. والمسح على الخفين من محاسن الشريعة وتيسيرها وتسهيلها، وذلك لأن القدمين ولا سيما في الشتاء يلحقهما البرد ويتعب الرجل، وإذا ضربه أدنى شيء أدمى عقبه أدمى أصابعه أو عقبه أو ما أشبه ذلك. لكان من محاسن الشريعة أن يسر الله عز وجل على العباد وأباح لهم المسح على الخفين أو على الجوارب، ولكن لا بد من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، فلا يصح أن يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ففي قوله أدخلتهما طاهرتين دليل على أنه لابد أن يكون لبس الخفين على طهارة، فإن لبس على غير طهارة وأراد الوضوء بعد ذلك وجب عليه أن ينزعهما ويغسل قدميه، فإن نسي ومسح عليهما أعاد الوضوء والصلاة إن صلى، لأنه لبسهما على غير طهارة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه خفين أن الإنسان إذا كان عليه خفان فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يخلعهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل ذلك على أن إبقاءهما والمسح عليهما أفضل. وفي هذا الحديث دليل على جواز معاونة المتوضئ على وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة ولا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يطلب أحدا يعينه لأن سؤال الناس مذموم، لكن لو كان أحد يريد أن يكرمك ويساعدك فالأفضل أن تمكنه من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويمكن أصحابه من معاونته، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن خاف الإنسان على نفسه من الإعجاب والترفع إذا خدمه الناس فلا بأس أن يسد الباب وأن لا يمكن أحدا يخدمه ولكل مقام مقال. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من أن يكون الخفان طاهرين، يعني لا يصح أن يلبس أن يمسح على كنادر نجسات كما يفعله بعض الجهال، يشتري من الكنادر التي جلودها جلود السباع أو جلود حيات أو ما أشبه ذلك ثم يمسح عليها، وهذا لا يجوز، لأن هذه الجلود نجسة على القول الراجح أنها لا تطهر بالدباغ. وإن كان بعض العلماء يقول إن جلود السباع إذا دبغت صارت طاهرة لعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن القول الراجح أنها تبقى على نجاستها وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبسها، وأنه إذا مسها وهي رطبة أو يده رطبة تنجست يده. والله موفق. نعم ارفع صوتك. إذا شك هل أدخلهما أنها طاهرتين أو لا فلا يمسح، لا بد أن يتيقن أنه أدخلهما طاهرتين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. سبق لنا في باب مسح الخفين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على خفين، وذكر المؤلف في حديث المغيرة رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ولكن هذه الرواية شاذة منكرة لا عبرة بها، والمسح إنما يكون لأعلى الخف كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه أو قال أعلى الخف. يقول رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، والمراد الرأي يعني بادي الرأي أول وهلة، لكان الإنسان يقول مسح أسفل الخف أولى لأن أسفل الخف للأرض ويعلق من التراب والأذى فكان مسحه أولى، ولكن إذا تأمل الإنسان ونظر بعين العقل لا بعين الرأي وجد أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، وذلك لأن مسح أسفله لا يزيده تطهيرا بل يزيده تلويثا، لأن المسح ليس غسلا حتى يزيل الأذى والوسخ، المسح أن تبل يدك بالماء ثم تمرها على المكان، وهذا لو كان في الأسفل لكان لا يزيده إلا تلويثا. فكان العقل والدين يدل على أن أعلى الخف هو الذي يمسح يعني ظهر القدم، وكيفية المسح أن تبل يدك بالماء ثم تمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساق مرة واحدة، لأن كل ممسوح لا يكرر مسحه. ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا أو تمسح بهما جميعا؟ يحتمل، السنة لم تصرح بهذا، فيحتمل أن الإنسان يمسح بهما جميعا اليد اليمنى على الرجل اليسرى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ويحتمل أن تبدأ أولا باليمنى ثم ثانيا باليسرى كالغسل، والأمر في هذا واسع. ويقول رضي الله عنه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وثبت عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخفين. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من جملة من روى المسح على من روى أحاديث المسح على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه، ومع ذلك فإن الرافضة يمنعون المسح على الخفين، يقولون ما في مسح، مع أن الذي مع أن من جملة من رواها أي من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب، مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتعبدون لله تعالى بآرائهم لا بما دل عليه الشرع. وعلى كل حال ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله، بعض أهل السنة ذكروا هذا الحكم أعني المسح على الخفين في مؤلفاتهم في العقائد، مع أنها ليست من العقائد، لكن لما كان شعار الرافضة وهم من رؤساء البدع لما كان شعارهم عدم المسح جعل بعض أهل السنة المسح على الخفين في العقيدة، لأنه شعار ظاهر الرافض ما يمسح على الخف، فلذلك لما كان هذا شعار لرؤساء البدع أهل البدع جعله أهل السنة من عقائدهم المسح على الخفين. ثم إن المسح الخفين له وقت معين وله حال معينة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في المستقبل. كيف؟ كل عضو بارك الله فيك في أعضاء الوضوء لا بد يؤخذ له ماء جديد، كل عضو. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث المسح على الخفين ساقها المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام. الأول عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله رضي الله عنه كان النبي يأمرنا ألا ننزع، لأن الإنسان إذا كان عليه خفان أو جوارب وهي الشراب ولبسها على طهارة فإنه إذا أراد أن يتوضأ لا ينزعها بل يغسلها بل يمسح عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لكن في حديث صفوان رضي الله عنه فائدتان: الفائدة الأولى مدة المسح، والفائدة الثانية ما هو الحدث الذي يمسح فيه على الخفين. أما المدة فهي يوم وليلة ثلاثة أيام للمسافر، تبتدي من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بتمام ثلاثة أيام. فإذا لبس لصلاة الفجر ومسح بعد الحدث عند صلاة الظهر فابتداء المدة من صلاة الظهر، من عند صلاة الظهر يعني من الوقت الذي مسح. فإذا كان لبس لصلاة الفجر الساعة السادسة ومسح الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الثانية عشرة، يعني ما قبل المسحة الأولى لا يحسب من المدة. هذه القاعدة، المسحة الأولى يعني بعد الحدث. أما الفائدة الثانية في حديث صفوان فهو ما هو الحدث الذي يمسح فيه على الخفين. الحدث هو الغائط والبول والنوم، يعني الحدث الأصغر. أما الجنابة فلا. وعلى هذا فإذا كان على الإنسان جنابة وقد لبس خفيه وجب عليه أن ينزعهما وأن يمسح عليهما، لأن الجنابة ونعم وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل جميع بدنه، لأن الجنابة يجب فيها غسل جميع البدن إلا الجبيرة، وستأتي إن شاء الله. وفي هذا الحديث عن حديث صفوان دليل على أن البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء وخروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والنوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء. أما الغسل فلا يجوز فيه المسح على الخفين. حديث علي رضي الله عنه الذي بعده يدل على أن وقت المسح للمقيم يوم وليلة ابتداء من أول مرة مسح بعد الحدث. فإذا قدرنا أنه لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء من يومه ومسح على الخف أول مرة من الفجر الثاني، فما قبل المسح لا يحسب، يبتدي من المسح في اليوم الثاني، وحينئذ ربما يمسح الإنسان أو ربما يصلي الإنسان في خفيه أكثر من 20 صلاة حسب انتقاض الوضوء، لأنك إذا حسبت من أول مرة مسحت فما قبل أول مرة لا تحسب. فمثل إذا مسح، إذا لبس لصلاة الفجر يوم السبت ولم يحدث إلى أن نام ومسح الساعة 6 لصلاة الفجر يوم الأحد، ابتداء المدة من صباح يوم الأحد، ولا وما قبل المسح لا يحسب، فيكون السبت هذا غير محسوب، يبقى عند الأحد وليلة الاثنين كاملا. وإذا قدرنا أنه مسح للفجر يوم الاثنين قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء أيضا يوم الاثنين ما يحسب عليه لأنه لم ينتقض وضوء. ثم هنا أيضا لو أن الإنسان خلع الجوارب أو الخف قبل المدة فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، هو باق على طهارته لكن لا يعيد لبسها إلا على طهارة. كذلك أيضا لو انقضت المدة وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض، يبقى على وضوئه إلى أن ينتقض وضوءه. هذا القول هو الراجح، أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بخلع الخفين، والله موفق. الدم لا ينقض إلا ما خرج من القبل أو الدبر، والقيء لا ينقض، وكل ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بقية المسح على ما يلبس من الخفين وغيره، وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط: أن يلبسها على طهارة، وأن يكون بالحدث الأصغر، وأن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن المسافر، فلا مسح بعد ذلك. وسبق لنا أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى يحدث. وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع الخفين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باق على طهارته حتى يحدث. أما حديث ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العصائب. العصائب يعني العمائم، والتساخين الجوارب. وسمي التساخين لأنها تسخن بها الرجل إذا لبست عليها. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل سواء كان مخرقا أو غير مخرق، وسواء كان خفيفا أو ثخينا، كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل فيه فائدة التسخين فإنه يمسح عليك. وأما اشتراط بعض العلماء أن لا يكون فيه خرق وأن يكون صفيقا فهذا لا دليل عليه، امسح ما دام اسم الخف باقيا، لأنه جاء مطلقا بدون قيد. وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده، لأن تقييده تضييق على الناس فيبقى